أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء لا وهو الله لا الله عليكم النهار

فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا ولا تدع مع الله إلها آخر الله العظيم.